مسموع تقدم قصة أحلى عيد في حياتي للأستاذ محمود أبو فروة الرجبي. قال جابر لأمه بفرح: هل تقصدين أن العيد قادم؟ نعم، غدا أو بعد غد. رائع، مدهش. قفز في كل مكان وراح يغني، ثم قال لأمه: إذن أريد ملابس جديدة. طبعا يا بني. على الفور ذهب جابر مع أمه إلى السوق، وهناك اشترى ملابس كثيرة. قالت الأم: هذا يكفي يا بني. لا، أريد أكثر، إنه العيد يا أمي. يكفي، هذه الملابس تكفي أيام العيد كلها. لا، أريد ذلك يا أمي، أريد أن أبدل ملابسي في العيد مرة كل ساعة. هذا مستحيل، يكفي أن تغيرها كل يوم مرة واحدة يا بني. رسم جابر تكشيرة كبيرة على وجهه وقال: أنا غاضب، لن أفرح بالعيد. لم تكن الأم متأكدة أنه جاد فيما يقوله، ولذلك وعندما عادت إلى البيت أخرجت الملابس من الأكياس لتريها للأب. قال الأب وهو يتفحصها: رائعة، تذكرني بأيام طفولتي. ثم نظر إلى جابر فاستغرب ملامح الغضب التي على وجهه، فقال له: هل يغضب من يمتلك هذه الملابس الجديدة كلها؟ نعم، أنا أريد أن أغير كل ساعة في العيد كي يظل العيد جميلا. لكن العيد يبقى جميلا لو لم تكن هناك أي ملابس، وأنا صغير لم أكن أشتري ملابس كل عيد لأن عائلتي كانت فقيرة، ولكنني كنت سعيدا. راح الأب يحدث ابنه عن قصصه المدهشة في العيد وكيف كان يلعب مع الأطفال، فشعر جابر بالفرح الشديد وقال: إذن سأفرح في العيد بالألعاب أيضا، الألعاب تجعلنا سعداء وليست الملابس فقط. ابتسم جابر وكان ذلك العيد أحلى عيدا في حياته. مسموع صوت المعرفة.